بالسورة نفسها لا أعلم شيئا يدل على ذلك، لكن الإنسان إذا كان في غرب في كرب أو غم أو هم فلجأ إلى الله لجوءا حقيقيا مضطرا به وكان مظلوما حقا، فإن الله عز وجل يفرج عنه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن يونس عليه السلام كان وقتها مرهونا في بطن الحوت، فلما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نجاه الله. فأعظم ما يمكن أن ينجي من السجن إذا كان الإنسان مظلوما أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن إن كان الإنسان ظالما فإن هذا لا يغنيه إلا أن يشاء ربي شيئا.